الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم اختلف هؤلاء فقال أبو حمزة الثماري: بلغنا أنها نزلت في مشركي أهل مكة، إذ كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد، فكانت المرأة إذا خرجت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مهاجرة قذفها المشركون من أهل مكة، وقالوا إنما خرجت تفجر. فعلى هذا يكون في من قذف المؤمنات قذفا يصدهن به عن الإيمان، ويقصد بذلك ذم المؤمنين لينفر الناس عن الإسلام، كما فعل كعب بن الأشرف. وعلى هذا فمن فعل ذلك فهو كافر، وهو بمنزلة من سب النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله إنما نزلت زمن العهد، يعني والله أعلم أنه عنا بها مثل أولئك المشركين المعاهدين، وإلا فهذه الآية نزلت ليالي الإفك، وكان الإفك في غزوة بني المصطلق قبل الخندق، والهدنة كانت بعد ذلك بسنين، ومنهم من أجراها على ظاهرها وعمومها، لأن سبب نزولها قذف عائشة، وكان في من قذفها مؤمن ومنافق، وسبب النزول لا بد أن يندرج في العموم، ولأنه لا موجب لتخصيصها. والجواب على هذا التقدير أنه سبحانه قال هنا: لعنوا في الدنيا والآخرة، على بناء الفعل للمفعول، ولم يسم اللاعن. وقال في الآية الأخرى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. وإذا لم يسم الفاعل جاز أن يلعنهم غير الله من الملائكة والناس، وجاز أن يلعنهم الله في وقت، ويلعنهم بعض خلقه في وقت، وجاز أن الله يتولى لعنة بعضهم وهو من كان قذفه طعنا في الدين، ويتولى خلقه لعنة الآخرين. وإذا كان اللاعن مخلوقا فلعنه قد يكون بمعنى الدعاء عليهم، وقد يكون بمعنى أنهم يبعدونهم عن رحمة الله. نعم. وقد يكون بمعنى أنهم يبعدونهم عن رحمة الله. نعم. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.